في الرقاب، الرقاب ذكر العلماء أنها أصناف أيضا، أولا أن تشتري عبدا وتعتقه من الزكاة، الثاني أن تعين عبدا كاتب سيده في أداء كتابته، الثالث أن تفدي بها أسيرا مسلما أثره كفار قالوا ما نسلمه إلا فدية نعطيه من الزكاة، نسيه من الزكاة اشتقي؟ نعم مساكين وعامل عليه والمال في قلوبهم وفي الرقاب والغارم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.